نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. ترحيبنا موصول بالإخوة المستمعين الكرام، ونسعد بتلقي الأسئلة والاستفسارات في حلقات هذا البرنامج على جوال البرنامج بالرقم 0534700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. نستهل هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، المستمع أبو صالح من الرياض، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الآيات التي تكتب على جدران المسجد من الداخل، وتكون هذه الآيات تحيط بجميع سقف المسجد وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال عن حكم الآيات التي تكتب على جدران المساجد من الداخل، لا شك أن هذا يعني مما تكلم عنه أهل العلم رحمهم الله، وقالوا أن هذا يشوش على المصلين، ولهذا شيخنا الشيخ مازق وهذا الأولى تركه، ولا يكتب في جدران المساجد لا القرآن ولا غيره، وقد نص كثير من العلم على هذا، لأن المساجد محل للصلاة ومحل العبادة، ولهذا ينبغي أن تكون خالية مما يشوش على المصلين من الكتابات أو النقوش، فلا ينبغي أن يكتب في جدرانها آيات قرآنية ولا غيرها حتى لا يحصل التشويش على المصلي، بل تكون يعني خالية، هذا هو المشروع. ولهذا بعض العلماء يقول إن أقل الأحوال في هذا هو الكراهة، لأنها تشغل المصلين وتشوش عليهم حتى ولو بغير الآيات من الحديث والكتابات الأخرى والأبيات الشعرية وغيرها، بل حتى النقوش أيضا كذلك كمان تشغل، ولهذا ينبغي الابتعاد عن هذا. ولهذا لما سئل الإمام مالك عنه، متقدم جدا الإمام مالك من التابعين، سئل عن المساجد هل يكره أن يكتب في قبلتها بالصبغ يعني بالألوان مثل آية الكرسي وقل هو الله أحد المعوذتين، قال: أكره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن والتزويق. وإن كان أيضا حتى عبارة الكراهة عند السلف شديدة، أحيانا قد تكون معنى التحريم، فقال رحمه الله الإمام مالك: أكره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن أو التزويق، وقال: إن ذلك يشغل المصلي، وقال: لم نجد هذا معهودا فيما قبلنا أو كما قال، وأنه يقول لا تجوز. والإمام الحنفي يقول: تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش، والنووي يقول: وتكره كتابته القرآن يعني على الجدران عندنا. وكذلك الحنبلي ذكر ذلك، أيضا شيخنا ابن تيمية رحمه الله يقول: هذه تشوش على الناس، بل حتى قال إنها من البدع، ولهذا ينبغي الابتعاد عن كل هذا، لأن هذا ليس معهودا عند السلف، وأيضا لما فيه من التشويش الظاهر على المصلين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل أبو مصعب من جازان أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال أوجهه لفضيلة الشيخ صالح بن حميد حفظه الله. سؤالي: هل يجوز للرجل أن يحلق لحيته؟ ما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. الإمام بن حزم حكى الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، واستدل بجملة حديث، منها حديث خالف المشركين: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وفي رواية: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وحديث في هذا المعنى كثيرة. ولهذا حلق اللحية لا يجوز، والحديث في هذا صحيحة وصريحة أيضا كذلك. أيضا تدخل في عموم نصوص النهي عن التشبه بالكفار، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المقام: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهته في الجملة، لأن مشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهة في الأخلاق إلى آخره. وشددوا على موضوع التشبه، فالأمر في هذا شديد في كلام السلف رحمهم الله، ولهذا ينبغي ملاحظة هذا كله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم عبد الله من اليمن أرسلت رسالة مطولة نوعا ما، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفتوني جزاكم الله خيرا. أنا امرأة متزوجة من 10 سنين ولا أطيق زوجي كليا، من أول يوم في زواجنا لا أطيقه ولا أحب الحياة الزوجية أبدا، بالرغم أني بحثت عن علاج فقلت يمكن يكون مرض، ذهبت للرقية الشرعية وللأطباء النفسيين لكنني لم أجد الحل. دخلتني حالة اكتئاب قوية وأنا أفكر في الحل لأجل ألا أخسر حياتي مع زوجي، لكن دون جدوى، بالرغم أن زوجي ليس مقصر معي في شيء لكن لا يوجد نصيب. هل يجوز لي أن أطلب الطلاق؟ والله منذ 10 سنوات وأنا أجبر نفسي على العيش معه بإكراه وطفش، الآن لا أستطيع أتحمل أكثر من طاقتي وأخاف أن أدخل في الإثم لو أجبرت نفسي عليه أن لا أؤدي الحقوق الزوجية، وأخشى أن أدخل في الكفر بعد الإسلام، أفتوني جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم عبد الله اليمن. حقيقة سؤالك كان واضحا، وأحسنت السؤال وأحسنت إيضاح التصور اللي عندك. ولا شك أن الأصل هو أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو كسوء معاملة أو كراهة بحيث تخشى تضيع حقه. ولهذا يعني في الحديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة. وعند البخاري في قصة امرأة ثابت بن قيس شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها يعني ثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فيعلق بالحجر على حديث امرأة ثابت، يقول: أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه. قالت: ولكني لا أطيقه. أيضا يعني الأخت السائلة يعني وضحت حالها وقالت أيضا أنها يعني حاولت ومن 10 سنوات، أيضا جزا الله خيرا لعل من عقلها أن اتهمت نفسها، قالت: لعل عندي شيئا نفسيا وحاولت العلاج. على كل حال إذا كان الأمر كذلك فلا شك أن في هذا سعة، فلهذا إذا كان هناك سبب شرعي أو حتى سبب كما هو معلوم فيما يتعلق بالخلق أو يتعلق حتى بالدمامة لو كان دميم الخلقة، فإن الكره هذه لا شك أن الإنسان لا يملكها، ولهذا أحسب أنه لا حرج أن تطلب الطلاق في هذه الحالة سواء كان بعوض أو بغير عوض، لأن أحيانا قد الزوج يطلب العوض وهذا هو ليس بمخالة، كما في حديث امرأة ثابت لما قال: ترديني على حديقتها، لأن كان هذا هو المهر. قالت: نعم، إلى آخره. إذا كان الحال ما ذكر فأرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول بأنه مواطن من دولة ليبيا يسأل عن حكم شراء الدولار حوالة خارج البلاد بصك مصدق من البنك لمكتب صرافة بعد الاتفاق على سعر الحوالة، يقول للعلم لا يتم تسليم الشيك إلى أن يستلم الطرف الثاني في الدولة الأجنبية، ولعلمكم أن أغلب دول العالم لا يتم التسليم والاستلام ولا حتى التعامل بالكاش، لجميع المعاملات تتم بالحوالات ورسائل الجوال، يعني يتم تسليم الشيك المصدق لمكتب الصرافة بعد استلام الطرف الآخر رسالة عن طريق الهاتف المحمول أن المبلغ دخل في حسابه فيتم تسليم الشيك. بالله عليكم أفيدونا عن حكم الدين خوفا من الوقوع في الخطأ والمعصية، فأنا تاجر أستورد البضائع من دول مختلفة ولا أستطيع سحب السيولة من البنوك الليبية إلا بشيك فقط، بارك الله فيكم، ما حكم هذه المعاملة؟ جزاك الله خيرا، وأيضا سؤالك واضح، وأنت أيضا ظاهر أنك أيضا عندك فقه وعندك يعني معرفة في الأمور والإجراءات حتى الإجراءات المالية، فسؤالك كان واضحا جدا. ولا شك أن الموضوع يتعلق بالقبض، لا شك أن الصرافة كما تقول أنت يعني بمعنى أنك مكتب صرافة واتفاق على سعر الحوالة، فما دام أنها كذلك ويتم التقابض وكما ذكرت فلا مانع. ولهذا ذكر مجموعة الفقه الإسلامي الدولي في قراره بشأن صور القبض وبخاصة يعني المستجدة، ذكر مثلا قبض الأموال كما يكون حسيا باليد، أيضا يكون يعني اللي هو كيل وزن طعام وإلى آخره، أيضا يكون حكميا أو معنويا، يكون بالنقل وبالتحويل إلى حوزة القبض إلى آخره. وذكروا أن من صور القبض وهي كثير مما ذكرت أنت، منها القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الكثير من الحوالات الصور، منها مثلا إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية، هذا يعد إذا أودع الإيداع هذا يعد قبضا، أو عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل، فمجرد العقد أيضا يعد قبضا، وأيضا تسلم الشيك إذا كان له رصيد يعد قبضا، ولا بد أن يكون الشيك مصدقا، الشيك المصدق لا شك أنه يقوم مقام القبض. ولهذا أرجو أن ما ذكرته إجراءات صحيحة وسليمة وأعانك الله، فهو فعلا كل ما ذكرته هو صور من صور القبض، وكما ذكرت أيضا أن الناس الآن لا تتعامل بالنقد السيولة تنقلها أو تتبادلها، وإنما يكون طريق التحويلات عن طريق البنوك والمصارف، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم من يقول هذا المبلغ صدقة لمن ينشر هذا المقطع والإعلان وفقكم الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو هذا لا حرج فيه، لأنه هذا نوع من المكافأة، نشر إعلان مثلا وإعطاء مكافأة على نشره سواء إعلان وقف أو إعلان هدايا، وهذا يعني جائز إن شاء الله. وقد يكون هو أيضا قد يكون بعض صوره من صور عقد الجعالة، بمعنى أن من فعل كذا فله كذا ومن كذا فله كذا. أرجو أن هذا يعني واسع، ولا سيما إذا كان مما يتعدى نفعه أيضا كذلك أيضا، فيجوز وضع المكافأة له أو وضع الأجرة أيضا عليه كذلك، فهذا أيضا لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسل بها الأخ المستمع الكريم سردار جبار محي الدين من العراق، يقول في رسالته: أسعد الله أوقاتكم بكل خير شيخنا الفاضل، عندي سؤال نرجو منكم أن تفيدونا بالجواب عليه نظرا لأهمية الموضوع. سؤالي: هناك شركة تبني وحدات سكنية للمستفيدين من الموظفين في إقليم كردستان العراق بمبلغ معين تدفع على أقساط خلال سنوات معينة، ومن شروط العقد بين الشركة والمستفيد أنه إذا تأخر الطرف الثاني في إعطاء الأقساط للطرف الأول بشهرين على التوالي أو 3 أشهر متفرقة، فيحق للطرف الأول فسخ العقد دون الرجوع إلى المحكمة بشرط توجيه إنذار إليه مسبقا، وعند فسخ هذا العقد من قبل الطرف الأول بسبب إخلال الطرف الثاني بالالتزام بشروط العقد ولمخالفته في إعطاء الأقساط وثمن المسكن، فيحق للطرف الأول أن يأخذ نسبة 10% من ثمن الوحدة السكنية كتعويض المصارف الإدارية. يقول: من الملاحظات أن سعر الوحدة السكنية يبلغ 70,000 دولار أمريكي، وعليه فيأخذ الطرف الأول وهو الشركة 7,000 دولار، علما بأن نسبة المبلغ المحدد لفسخ المعاملة في بلادنا لا يصل إلى هذا المبلغ، بل المتعارف عليه في مثل هذه العقود أن يوضع مبلغ 1,000 أو 2,000 دولار فقط. أيضا من الملاحظات يتبين بصيغة العقد كما لا يخفى على فضيلتكم أن المبلغ المقطوع وصف بأنه تعويض المصاريف الإدارية، ومعلوم لدى الجميع أن المصاريف الإدارية في مثل هذه العقود لا تصل إلى نسبة 10%. يقول: قد تكلمنا مع بعض الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع لتعديل هذا الشرط أو تخفيف المبلغ، قالوا هذا الأمر منتهم منه، فمن يريد الانتفاع بهذا العرض فليدخل في العقد خلال أسبوع، وإلا فلا حق له في الانتفاع من هذه الوحدات السكنية. نريد منكم التوجيه، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا أحسنت السؤال وأحسنت التفاصيل في هذا الموضوع، لأن هذه كلها فعلا ما ذكرتها كله مؤثر في الجواب ومؤثر في تصور المسألة. ويجمع ذلك أنه يجوز أن يجري الاتفاق بين البائع والمشتري على فسخ العقد عند عدم الالتزام بموعد السداد مثلا، أو عند الإخلال بشروط ما دام الشروط صحيحة. فحينما يتفق البائع والمشتري مثلا على أنه يفسخ البيع إذا لم يسدد المشتري الثمن إلى أجل معين، فهذا شرط صحيح. ولهذا ابن قدامة رحمه الله يقول في المغني: فإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى 30 أو مدة معلومة، وإلا فلا بيع بيننا، قال فالبيع صحيح، نص عليه. وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق ومحمد بن حنبل إلى آخره. وقال مالك: يجوز في اليومين والثلاثة وإن كان 20 ليلة فسخ البيع. فيبدو أن مثل هذه الشروط لا إشكال فيها، وإن كان كما ذكر السائل أحيانا قد تكون يعني فيها نوع من الزيادة عن ما في السوق أو زيادة، إنما مقصودها هي التأكيد على رغبة الطرف الثاني بأنه فعلا كما يقال يعني مؤكد عزيمته على الشراء، وحتى لا يكون فيه الذي قد يؤثر على فعلا الشركة ويؤثر على هذه، لأن فيما لو كانت الشروط يعني سهلة أو يعني قد يكون يتهون فيها الطرف الآخر مما يؤثر على الشركة. على كل حال الذي لا يجوز هو زيادة الثمن في مقابل تأخير السداد، هذا لا يجوز، وهذا ليس موجودا في سؤالك، هذا ليس موجودا في سؤالك. ولكن على كل حال الشرط الذي يجري بين المتعاقدين مثلا أنه إذا لم ينفذ أو أخر السداد أنه يفسخ العقد، أن هذا نص فيه أنه شرط صحيح، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. نسعد بتواصلكم واستقبال أسئلتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700700، 0534700700، هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.